واقف على السطوح ينزل على السلم او يرمي نفسه من فوق او حد يزقه يقع. في فرق بين الاختيار. عشان كده السؤال اللي دايما بيطرح, انسان مسير ولا مخير؟ مسير مخير, هو واقف على السطوح قدامه السلم, ممكن ينزل على السلم, ممكن حد يزقه. لما حد يزقه يبقى مسير, يقع ما مش بايده. وما ينزل على السلم ينزل برغبته واختياره. فقلنا الحكم الشرعي والديني له الاستسلام المطلق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. الحكم الكوني القدري اثنين, اللي لك فيه اختيار اختار, اختار الصح, اختار طريق الهداية. زي ما قلنا كده, زي ما بتسعى للرزق اسعى للهداية. الثاني اللي ابن القيم بيقول بقى ايه, فحينئذ يبقى من اهل الحكم الثالث وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته. فهذا حقه ان يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة. زي قدر المرض ده تدفعه, لكن قدر الموت لا يدفع. هكذا قدر الحر والبرد يدفع, لكن انظر اللي تقدر تدفعه يدفعه عن نفسك, واللي ما تقدرش تدفعه تستسلم له. فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة, وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل وكمن انكسر به المركب في لجة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة. ها هنا يحسن الاستسلام والمسالمة, مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة, وهو أن يشهد عزة الحاكم في حكمه. أن تشهد عزته في قضائه, أن تشهد عزة الحاكم في حكمه وعدله في قضائه وحكمته في جريانه عليه, وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه, وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة, فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ده الرضا بالقدر. لون بشرتك, طولك وحجم أنفك وأذنك, دي لا دخل لك فيها, ليس لك إلا الرضا بها والاستسلام لقدر الله فيها. إن ربنا سبحانه وتعالى قضى عليك أبوك وأمك, ما لكش اختيار فيهم, وأمرك ببرهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين. الاستسلام لما يجري عليك بقدر الله وبدون اختيارك, تستسلم له. وهذا القدر زوجتك اللي انت تزوجتها, اللي بقت زوجتك دي, اللي بقت زوجتك ربنا قدرها عليك. زوجك اللي ربنا زوجهولك اللي بقى زوجك فعلا. احنا قبل ما نتزوج في اختيارات, لكن بعد الانسان ما تزوج هي دي زوجتك خلاص, ترضى بها. هذا القدر كتب قبل خلق السماوات بخمسين الف سنة. ولذلك مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم أن تؤمن أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن. اثنين, الكتابة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. المشيئة أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الخلق والإيجاد أنه بعد المشيئة أن يخلق الله هذا الشيء ويوجده. إيمانك بهذه الأربعة ويقينك فيها يجعلك راضيا. الكلام اللي قلناه بقى من الأقدار اللي كانت بتجري على سيدنا النبي. يعني شوف المشركين عمالين يعيروه الأبتر، فربنا يرزقه ولد بقدر الله إن ربنا يقضي موت الولد. سبحان الله العظيم، سبحان الله. امبارح كنا في صلاة الكسوف وبقول لما انكسفت الشمس عند موت إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يستغل الفرصة دي دعويا، والأمر ممكن يوظف شرعيا، إن ربنا قضى قدر أن يموت إبراهيم في اليوم الذي تكسف فيه الشمس. مش هنقول انكسفت لموت إبراهيم، ولكن إن ربنا قدر أن يموت إبراهيم في اليوم الذي تكسف فيه الشمس، ممكن يوظف شرعيا كده. مش السماء والأرض بيبكوا على موت المؤمنين؟ ثم إبراهيم ابن سيدنا النبي، فربنا قدر كده، لكن النبي رفض تماما، قطع هذه العلة مطلقا، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. شوف ده بقى مع الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، سبحان الملك. الشاهد إيه؟ إن لما مات ابنه صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الرضا، الرضا. فلازم خلي بالك واحفظ الكلام ده، اكتبه. عند جريان الحكم أصاب المال الذي في يدك نائبة، ابتليت ببلاء في جسدك مرض، أو في ولدك حد مات من أولادك، لازم الاستسلام. مش بس الاستسلام، لنمرة واحد الاستسلام والمسالمة، اتنين أن تشهد عزة الله في قضائه وقدره. عزيز لا يغالب، لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما فيش لو، هو ده قضاء ربنا. اتنين أن تشهد عدله في قضاء، ما ظلمكش، لم تظلم، لأنه مش من حقك أصلا. هقولها تالت عشان تتضح المسألة، إن كان زوج بنتي عربيته اتسرقت، فقالوا لي إن البنت زعلان، فكلمتها يا بنتي أنت زعلانة ليه؟ هي لا عربيتك ولا عربية أبوك؟ قالت لا عربيتي، عربية زوجي. قلت لها شفتي بقى هو ده الغلط، كلمة عربيتي، لا أنت ولا أبوك ولا زوجك تستاهلوا عربية أصلا، ده ربنا اداكوا عربية دي كرم من عنده، فلما ربنا ياخد العربية اللي اديها لكم انتوا زعلانين ليه؟ هو ده الكلام. ان انت اوعى تفكر ان ابنك ده حقك، ابني لا مش لا ابنك ولا حقك، ده فضل من الله. قالت له كده، لو ان لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك، جيران شحتون حلة خدوا حلتهم، نزعل نعيض على الحلة؟ الحلة لا مش بتاعتك. فكذلك ابنك وفلوسك، مش احنا قلنا في الأول خالص أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. انت العربية عشان مكتوبة باسمك بقت ملكك؟ مش ملكك، ده انت مملوك، انت وعربيتك مملوكين. شكلك متصرف لكن مش متصرف, ده انت ممتحن مبتلى باللي ربنا ادهولك ده. فاذا اصاب المال الذي في يدك نائبه فان صاحب المال اصاب مال نفسه, فما لك انت والجزع والحزن. تمام, ملك الله واخذه الله, انتهت, مش محتاجه زعل ولا حزن. يبقى نمرة واحد التسليم والمسالمة, اثنين أن تشهد عزة الله فالعزيز لا يغالب, ثلاثة أن تشهد عدل الله فالله لم يظلمك بل أنت تستحق ما ابتليت به وزيادة لكنه رحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فحكم الله فيك العدل. نمرة واحد التسليم, اثنين مطالعة عزة الله في قضائه, ثلاثة مطالعة عدل الله جل جلاله في حكمه, أربعة مطالعة حكمته سبحانه وتعالى في جريان القدر عليه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حكمة إنه طلعك من هنا عشان تقعد هنا عشان يجري عليك قدره. حكمته سبحانه وتعالى إنه يديك ده ويمنعك ده ويحرمك من ده ويزودك ده, حكمته في قضائه سبحانه وتعالى. وأيضا تشهد لطفه ورحمته إن القضاء اللي أصابك ده أهون من كتير غيره, وأن الله العليم بك أرحم بك من أمك, أرحم بك من نفسك, أعلم بمصلحتك منك, فقضاؤه كله خير وبر ورحمة. ابن القيم بقى في كتاب الفوائد يقول إيه؟ يقول فإذا استسلم العبد مثل هذا الاستسلام فإن الله جل جلاله يسيره بين عطفه ولطفه, فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدر. فإن الله جل جلاله يسيره بين عطفه ولطفه, ربنا يمشي ابن آدم ده بين العطف واللطف, فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدر. يبقى عايش كده ربنا بيعطف عليه فيحميه ويصرف عنه ويعافيه ويحافظ عليه, وإذا ابتلاه باللطف بقى. الله لطيف بعباده. شوف بقى سيدنا يوسف وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي لطيف لما يشاء لطيف لما يشاء يشاء ويلطف عليم حكيم اللي هيرضيك أن تعلم أن هذا مكتوب ومقدر قبل خلق السماوات والأرض ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفة الحكمة وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن يحل فيه إذ هو موجب الحكمة البالغة والعلم المحيط والعزة التامة لم يتخط مواقع الحكمة ولم يتعد منازله التي ينبغي أن ينزل بها وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى فله عليه أكمل حمد وأتمه كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره وإذا كان حظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب منه الحمد والمدح لأنه موجب كماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه فاقتسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر كان للرب سبحانه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن والعبد حظه الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة استأثر الله بالمحامد والفضل وولي الملامة الرجل ويتعين في هذا المقام أربع آيات لا خامس لها من جنسها في القرآن في هذا المقام حين تبتلى حين ينزل عليك البلاء استحضر الأربع آيات دول الأولى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والآية الثانية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير والآية الثالثة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية الأخيرة في قول الله عز وجل: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. تستفيد من الأربع آيات دول: أول حاجة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الثانية: قل هو من عند أنفسكم. التالتة: ويعفو عن كثير. الرابعة: بما قدمت أيدي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علما ومعرفة وقام بموجبها إرادة وعزما وتوبة واستغفارا فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم، وهذا قدر زائد على مجرد التسليم والمسالمة. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ينتقل ابن القيم إلى الدرجة الثانية: غنى النفس. فيقول: غنى النفس على ثلاثة مراتب: استقامتها على المرغوب، وسلامتها من الحظوظ، وبراءتها من المراءة. وهذه لها مقام آخر إن شاء ربنا وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.